السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى اهل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا مجلس جديد ايها الاخوه من مجالس العروه الوثقى. اسال الله عز وجل وهو ولي الاسلام واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه. انتهينا في اللقاء الفائت عند بعض مقدمة في مسألة أكل الحلال، وثم عقبنا عليها بمسألة الشروط التي تتوافر في الذبيحة، أو بعض يعني إشارة إلى الشروط، إن الذبيحة لها شروط، وإن الآلة التي تذبح بها السكينة لها شروط، وإن الذابح كمان له شروط. وقلنا أن من شروط الذابح مثلا إنه أن يكون مسلما أو أن يكون نصرانيا أو أن يكون يهوديا، وهذا باتفاق أهل العلم لا خلاف فيه، يعني لا خلاف أنه لا يجوز من أحد آخر، خلاص هم الثلاثة دول بس، مسلم يهودي نصراني. قلنا إن قول الله عز وجل إلا ما زكيتم يعني يقصد المسلمين، لما ده دليل الإسلام. وقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ده يبقى ايه الكتاب اللي هو تعاون هنا الطعام باجماع اهل العلم انه اهل الكتاب، طعام اهل الكتاب اللي هو الذبائح يعني. هذا امر متفق عليه لا خلاف فيه بين اهل العلم كما ذكرت في لقاء الفائت، ان شاء الله اشير الى هذه الاجماعات. المهم ان هذا الامر طيب، يبقى اذا لو ذبح غير هؤلاء بقى، هنا وقفنا في المره اللي فاتت قلنا لو ذبح ضد المسلم مرتد، لو ذبح غير الكتابي، ذبح صابئي، ذبح وثني، ذبح كل هؤلاء ذبيحتهم ميته. خلي بالك من المساله دي بقى. طب يعني ايه بقى، ليه اللي خلانا نقول ان ذبيحتهم ميته او سميناها بهذا الاسم؟ انا هقول لك ان شاء الله عز وجل، بس عاوز احط لك بندين كده او مقدمتين مهمين جدا، لان المساله دي يا اخوه مسألة من مسائل الشهوات الكبيرة. أكلمك في الأكل والشرب، وبعد كده هنتكلم في مسألة السؤال، وإنه هيبقى مش أي حد هاكل منه. فبعض الناس هنا بيبدأ يحصل له إشكال، ويبدأ يتسول على بعض الآراء التي ليست لها قاعدة، آراء ملهاش رجلين، فيبدأ يتسول عليها عشان خاطر يعالج هذه الشهوات، لا سيما ان مساله الذبائح هيجي بقى بعدها بالتبع. يعني هو طبعا مش احنا قلنا الذبائح لانها متعلقه باصل الدين، طبعا لما اصل الدين ذهب من الناس حصل رد، نسال الله العافيه. فمن احكام الرده كمان بقى هيجي زي اللي لها كده، ممكن ما يختصش بيها قوي، لكن بالجمله بما ان احنا بنتكلم على الاكل والشرب والنجاسات وغيره، فهيجي كمان بالتبع لها السبرتو، وهيجي بالتبع لها الخل. المسالتين دول ان شاء الله هيبقوا هم مساله واحده كده، الذبائح السبرتو والخل. طيب هنبقى نعمل فيهم ايه؟ عايز اقول لك مقدمتين مهمين قوي قوي تبدا تتعامل بيها مع الامور الشرعيه من هنا بقى واحنا طالعين، لان برضو في مسائل شائكه شويه ستاتي ان شاء الله عز وجل. عايزك تبقى انت مستحضر المقدمات دي، واحنا ان شاء الله نهايتهم برضو اكثر من مره، لانها اصول، واحنا زي ما قلنا لابد من وضع الاصول اولا. المقدمة الأولى هي مقدمة تربوية، والمقدمة الثانية هي مقدمة أصولية. أما المقدمة التربوية فتؤخذ من قول الله عز وجل، وعايزك تركز بقى معايا هنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قالوا امتى بقى الايه دي؟ ذكر الله عز وجل قال: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. خلي بالكوا يا اخوه بقى من الايات دي، مهمه جدا تتلقى بها العلم، تتلقى بها العلم. انك لو لم تكن تريد الدين، انك تريد امر الله، دي الطريقه اللي بيتلقى بها العلم. انك تريد ايه؟ تقول ربنا سبحانه وتعالى، بتروح للي يعرف الحكم بتقول له لو سمحت قول لي ربنا سبحانه وتعالى أراد مني إيه؟ أنا عاوز أعرف حكم الله عشان أنساق الحكم الله عشان أنا عبد الله. لو طلبت بالطريقة دي والله لو إنك ابتليت بإنسان منحرف سيكشف الله لك انحرافك. بتنفسك رجعت على المسألة. وإذا ربنا سبحانه وتعالى رزقك بمن يدلك على الطريق هيتجلى أمامك الطريق ويحصل بك اليقين. الإشكال هو إنك تطلب أمر الله عشان تعارض أمر الله. بس أنت طبعا مش واخد بالك من الموضوع ده. أنت بتتصور إن إيه؟ قول لي كده الأمر إيه عشان أجادلك، عشان أقول، عشان طب ما هو ممكن ما يبقاش كده، عشان لو خالف الواقع أو هوايا مش هاخده. خلي بالكوا يا إخوة، اوعى تتلقى بهذه الطريقة. قال الله عز وجل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. اختار الضلالة، طب خلاص يمد لك، تلاقيه فتح لك الباب وتفاجئ. نسأل الله عز وجل العافية. وعلى النقيض قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. مش كده؟ الذين اهتدوا، والذين اهتدوا زادهم هدى. شوف بقى قول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله يعني ابو جهل وابو لهب وعتبة وشيبة وجمال ما كانوش يسمعوا. وخلص ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال لك ان السماع ده سماع جبلي، انك انت مخلوق بودان. فاكرين واحنا بنتكلم في الاول عن مساله الاستطاعه، لما بنتكلم عن موضوع معين وان القصد في القصد في الحكم، لما بنتكلم عن حكم الانسان انه قاسم او عاصي او كافر او مؤمن، بنقول ده معين، لازم القصد المعين. وبعدين جاءت الرخصه في الايه؟ في الله يفتح عليك في المسائل الخفيه. انا عايزك اوعى تنسى المسائل دي. جاءت العذر في الايه؟ في المسائل الخفيه. كان من دليل ادله ان القصد في الخطاب هو المعين، مش القصد في الخطاب هو الاطلاق، القصد هو التعيين. ان ان ان اللي قلنا ان الله عز وجل خلقك مستطيعا، اصلا انت مستطيع لطاعته الا من ظهر عنده العجز. ما اقدرش اقول ان الاصل في الناس العجز. لما اقول ان الاصل في الناس ان حكمهم معارض، تقول لي هو عمل فعل الكفر، تقول لي شوف الاول بقى هو كان ناسي ولا فاكر، نايم ولا صاحي، طالع ولا نازل، عامل. لا ما تقولش كده. الاصل ان هو مؤهل لذلك لحد ما هو يستخرج العارض. والكلام ده احنا استخرجناه من كلام اهل العلم زي ما ذكرنا ساعتها كلام الشاطبي وكلام غيره. برضو ارجو ان ده يراجع ما يتنسيش. يعني اللي عايز اقوله لك ان في استطاعه، ربنا خلقك بجبلتك كده مستطيع لاشياء. فانت ربنا خلقك بتسمع، ربنا خلقك اخرجك من بطن امك لا تعلم شيئا خالص وبعدين هسمعك، مش كده؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، مش كده؟ ها؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئده. يبقى شق لك السمع، شق لك البصر، انبه لك الفؤاد سبحانه وتعالى، مش كده؟ يبقى انت دلوقتي مؤهل اهو. دي موجوده في ابو جهل وابو لهب وعطله وشيبه وكل الناس دي موجود فيها، بيسمع عنده ده بيسمع. امال ايه قول الله عز وجل اسمعهم لسمعهم يعني خلوهم يؤمنوا؟ كانوا بيعجبوا بالقران جدا. فاكرين يا اخوه الوليد بن المغيره لما راح سمع النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستخبى في اسفار الكعبه؟ اصل دول ناس بقى علماء لغه مش هينين، ناس كبار قوي قوي قوي في اللغه قوي. فكانوا بيستخبوا في ستار الكعبه ويسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي، بيسمعوه ينبهروا ايه اللغه دي وازاي يعمل كده وازاي كل النفس واحد كده. يعني القران كله دفعه واحده، قوه واحده، ميزان واحد، مش ممكن حد يعرف يتكلم كده. فكانوا بينبهروا. الوليد بن المغيره لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام وسمع منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لاصحابه اول ما بص في وشه قالوا ايه؟ قال له: قد عاد اليكم بغير الوجه الذي ذهب به. قال ده حصل له حاجه. كان رايح الاول ان انا يعني منتصر وبتاع، رجع ما خلاص مدلدل كده. ايه الحكايه؟ فقال: ان له لحلاوه، وان عليه لطلاوه، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق، وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. شوف انت ممكن تلاقي مثلا ممكن علماء المسلمين يكون ما ذكروش البلاغه دي في وصف القران بالقدر القوي ده بتاع الوليد بن المغيره. وعاش ما كافر ومات كافر. الله، ايه الحكايه؟ انه ما فهمش، اصله ما سمعش. عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى يسمعك الهدى. هو بقى ده ما سمعش الهدى، نسال الله عز وجل العافيه. هي دي القضيه يا اخوه اللي عايزين نقولها بقى. اسمع كده كلام الامام المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في في كتابه العظيم مفيد المستفيد. احنا اتفقنا من الاول وانا بحتج في مسألة العقيدة واصل الدين مش هتكلم عن اهم الدعوة خالص. وعايز ان شاء الله باذن الله ابشرك ان شاء الله اجمع لك كلامهم كده في في في في موضع، لان انا قلت لك ان ده غلط ما نجيش عند اهل العلم ونحكم كلامهم. بس كمان الناس بتشغب وتقول لك انتوا حابسين نفسكم في خندق الدعوه النجديه بس، ومحدش قال في مسائل الظاهره الخفيه الا الشيخ محمد عبد الوهاب. جبنا كلام الناس الثانيه العلماء الثانيين، لكن ان شاء الله ناخد حلقه كده اقول لك بقى كلامهم من اول اصل الدين كده للاخر ان شاء الله باذن الله عز وجل. لكن المهم دي مساله تربويه ما لهاش دعوه بالاتفاق بتاعنا. ان الامام محمد ابن عبد الوهاب طبعا كتاب مفيد المستفيد من عيون الكتب اللي تدلك على قضيه ايه، بيجيب لك فيه ادله ان العلماء كفروا وكان كفر معين على طول، بيتكلموا عن المعين على طول، مفيش حاجه اسمها انه لا لازم تراعي الموانع الاول تسال عن الموانع الاول، لا مفيش كده. لانه فعل الامر الا في المسائل الخفيه. ليه بقى ما كفروش اصلا المسائل الخفيه؟ والكلام ده احنا شرحناه قبل كده. قال الامام رحمه الله طبعا انت عارف كتاب مفيد المستفيد هو صدر به حديث عمرو بن عبسه رضي الله عنه انه لما سمع بالنبي عليه الصلاه والسلام قال قعدت على دبتي حتى اتيت، فقال ما انت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال ارسلني لله عز وجل. قال وبما ارسلك؟ قال بتكسير الاصنام وصله الارحام وتوحيد الله عز وجل ونفي الشرك. وذكر الحديث. هنا الشيخ خد منه فوائد، بيقول ايه بقى؟ بيقول رحمه الله فمما فيه من الاعتبار ان هذا الاعرابي الجاهلي لما ذكر له ان رجلا بمكه يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير. وهذا فسر به قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين. لأسمعهم أي لأفهمهم، فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم ما في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. عرفت لما تذكر ديك المسألة وتفضل تقول ليه وعشان ايه واصل ده، اصل انا مش مقتنع برضو، اصل المسألة يعني زي ما تقول تعرف ان ايه، اصل انت مش عاوز. ربنا عزيز عزيز، شفت كلامه عامل ايه؟ القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيدي لو اشد تفصيا من الابل في عقولها. تسيب القران يومين تنسى ليه؟ عزيز، ما هو صفه الله القران كلام الله، فالله عزيز. هتسيبه خلاص ما مش هقرا ولا هعمل خلاص يروح من. فهو هكذا ايها الاخوه لابد ان يكون عندك المساله دي، يكون عندك انك اذا دخلت على الله عز وجل تدخل وانت تريد ايه، قول يا رب ما امرت به سأفعل، قول يا رب اعطيني يا رب فهمني يا رب، ثم تفهم ويفتح لك الباب. فاذا رايت الادله الشرعيه ما تقعدش بقى تفعص فيها وتفضل تضرب لها الامثال، ما ينفعش كده الا اذا كان عندك بحث علمي. انا بقول الكلام ده كتقدمه بس ليه؟ لما سياتي زي ما قلت لك ولما فات ايضا ان بعض الاخوه لما يجي يتكلم عن مساله الكوره، الله طب ما انا دلوقتي اصل الحكم ده راجل بيدير الملعب ده، بس ده هو عباره عن انه دي قوانين اداريه في اللعبه. بقول لحضرتك ان كان عندي شرع اترفع، عندي شرع في الجنيهات اترفع، عندي شرع في باب الله واللعب اترفع. بقى الشرع الان في الله واللعب هو ضوابط الفيفا وبدون رجوع خالص للشريعه اللي فيها اصلا الباب ده. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه دريات، هيبقى شكل شرط المرور، هو ده شرط المرور، هيبقى الديوان اللي عمله سيدنا عمر واجمع عليه الصحابه ماله ده مال الحلال والحرام. انما عندي شرع هنا بيقول حلال وحرام، دول ضابط اللعب ايه؟ عندي هنا جنايه لابد ان يكون فيها قصاص، او لابد ان يكون فيها تعزير رفع وحط مكانه الفاوي. ثم تقول اصل هو دي حق الكوره وحق ده زي واحد مدير في الشركه، ما تعملش كده. اسمع واطع الا ان يكون عندك بحث علمي، انما اصلي وحاجه ما ينفعش الكلام ده. كان السلف ينهون عن ايه؟ عن ارايت ارايت، خلي بالك من ده. المساله الثانيه اللي عايز اتكلم فيها بقى مساله توصيف الاقوال، وعايزك برضه تاخد بالك منها كويس دي قوي. يعني ايه توصيف الاقوال يا اخوه؟ مش كل خلاف تبقى مساله خلافيه، وده اللي احنا اتعلمناه غلط. بدانا نتعلم انه يعني ايه المساله خلافيه، مش عايزين فتن، مش عايزين بقى خلاف، مش عاوزين يبقى فيه مشاكل. خلاص قال بهذا القول. أيوة القول الثاني ده تقييمه إيه؟ قول قوي له وجه من النظر، خلاص له وجه من النظر، خلاص فيش مانع خالص. إنما قول لا وجه له من النظر يبقى يمزأ أن يوصفه بقى. القول ده لا وجه له ليه؟ قال لك خالف الإجماع، يبقى شاذ، يبقى لا يجوز العمل به، لا يجوز ولا يجوز الفتوى به. طيب ضعيف، قوله ضعيف، يبقى لا يجوز الفتوى به برضه، الا بقى في حالات ضيقه بينص عليه، لان حاجات ضيقه خاصه يقول لك ممكن تفتي بالقول الضعيف. لكن قبل كده ما فيش الكلام ده، مفيش قول ضعيف ولا في بقى ليك اختيار ولا في كده. تقييم المساله ايه؟ قوه الاجماع في الموضوع. يبقى لازم افهم ان الخلاف لابد ان يكون معتبرا، والا فقال ابن عبد البر رحمه الله اذا صحت السنه فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. اما مش خلاف المساله، مش خلافيه المساله، وفاقيه اذا صحت السنه، يعني صحت دليل المساله. ولذلك العلماء يقولون الخلاف المعتبر ما كان له حظ من النظر. طب ما فيش حظ من حظ من النظر بقى، ملوش ليه وجهه علميه ولا ساقي مش عليها، اقول ده خلاف شاذ او ده قول ضعيف، وفي الحالتين ما بفتيش بيه، وفي الحالتين لا يجوز لاحد ان ياخده الا في قضيه القول الضعيف زي ما قلت لك ان فيها بحث وراجح في ذلك. يعني قد تجد بحث جيد خالص في المساله ديت في كتاب الفتوحات الفوائد المكيه لعلوي الشافعي. فهمت المسألة دي؟ يبقى احنا اذا لما نتكلم وقلت مسألة متفق عليها، يبقى لازم تعرف ان القول اللي ضد الاجماع لو صح الاجماع يبقى القول اللي ضده ايه؟ اسمه شاذ. شاذ طبعا به والعيوز خلافية. المسألة دي طبعا مسألة مهمة جدا. طيب احنا قلنا بقى بعد عايز بس اقول لك كلام في الاجماع علشان برضه تاخد بالك من اللي انا بقوله دلوقتي، اللي هو كلام الاسلام الشافعي رحمه الله وفقه وكلام شيخ الاسلام الثاني رحمه الله. وطبعا الكلام في جدا راجع طبعا عندك بحث ماتع جدا جدا جدا في كتاب نهايه السبل شرح البيضاوي بتاع الاسلاوي، هتلاقي فيه لا سيما البحث الحاشيه اللي فيها فيها شرح الشيخ محمد بخيت المطيع اللي هو المفتي، مفتي كان مفتي مصر قديما، له بحث له رد على اسمه سلم الوصول الى نهايه السول، اختصار نهايه السول او الى شرح نهايه السول، جميل خالص خالص. الشاطبي رحمه الله في الموافقات بيقول ايه عن الاجماع؟ بيقول دلاله الاجماع انه قطعي وقاطع لهذه الشواهد، وقاطع المقصود من الشواهد ان الادله حين يتعامل في دلالتها كل على حده يقطع المشاغبه والاخذ والرد. اما الاجماع فيدل على انه جمع دلاله هذه النصوص الشارعه كان قاطعا للشواهد. عرفت ايه هي كلمه الشواهد دي؟ الشواهد دي ان انا اعمل ايه؟ اجيب لك دليل في المساله، ثم انت يبدو لك دليل اخر ضد اللي انا بقوله ده. او يدي لك الدليل بتاعي تخرج منه حكم ثاني، يعني انت شايف ان في ممكن حكم ضد اللي انا بقوله، وواخد حكم ثاني منه. هنا يبقى حصل ايه؟ حصل شغب بيني وبينك. انت قلت حاجه وانا قلت حاجه ثانيه. الكلام ده لو جه الاجماع قطع حسب الماده على طول. لو قلت لك المساله مجمع عليها. يوم يحصل ايه؟ تفاجئ تلاقي ان الاجماع يقول لك ايه؟ قلع الشواهد خلاص. يبقى ما فيش حاجه اسمها راي تاني طالما في اجماع. عشان كده احنا ذكرنا كلام الايه؟ كلام الغزالي رحمه الله في المستصفى صاحب الاحياء، كتاب المستصفى الاصولي، قال انه المجتهد لابد ان ينظر في المساله في الاجماع، فاذا وجد المساله فيها اجماع فلا يجوز له الاجتهاد. خلاص طالما المساله فيها اجماع يبقى خلص خلاص الكلام في يبقى الاجماع صار ايه؟ صار يبقى الاجماع صار حجه للفهم، كمان صار حجه للفهم. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله لما ذكر القول بأن الإجماع حجة ظني لا قطعي، فقال الشاطبي رحمه الله فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده. أن يقول لك هو الإجماع حجة لكن ما يكونش يبقى القطعي بس، إنما الظني لا، ما فيش الكلام ده. الإجماع حجة ولذلك الشيخ عبد الله دراس في الحاشيه على الموافقات النسخه اللي فيها طبعا حواشي الدكتور عبد الله دراس برضو ممتعه جدا. يعني حاول لما تجيب الكتاب ده تجيب عليه حواشي بتاعت الدكتور عبد الله دراس. قال ايه في الحاشيه؟ قال معنى قوله الاستدلال على الاجماع بالاجماع على الاجماع يقول يعني القطع بتخطئه المخالف له اي الاجماع. وبيشرح الكلمه دي الاستدلال بالاجماع على الاجماع يعني القطع بتخطئه المخالف له اي الاجماع. يبقى اذا ثبت الاجماع قطعته ان القول الثاني مخالف، ان القول الثاني خطأ، قطع كده ان القول الثاني خطأ. ولذلك يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن الاجماع بيقول ايه؟ الاجماع اول الاستدلال. وقلنا الكلام ده قبل كده ان في فريق من اهل العلم بيقول اول ما تستدل تستدل بالكتاب والسنه بالادله، في فريق اخر من اهل العلم على راس هذا الفريق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بيقول لا اول ما تستدل تستدل بالاجماع. وده في فرق عايزك تفرق. بقول اول ما تستدل مش بنتكلم عن مصادر الشريعه، مصادر الشريعه الكتاب الاول والسنه بعد كده وبعدين الاجماع والقياس وانت ماشي. انما لما بنتكلم عن الاستدلال لما تقعد تستدل في مساله ليه بقى؟ لانك لما تذكر الاجماع قطع المساله خلاص حسب الماده. مفيش حد يقول لي والله انا عايز افكر في الايه دي، اقول له ممنوع تفكر خلاص، لان الاجماع ده خد الدلاله بتاعتها وانتهينا خلاص. قال رحمه الله الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال الاجماع اول الاستدلال قادع للشواغب لا يقبل النسخ ولا التأويل. هو ده الحكاية لو بنتكلم بنقول ان الاجماع القطعي يقدم على النص، القطعي يقدم على النص. قال لك ليه يقدم على النص؟ قال لانه النص ممكن تقول لي ايه اقول لك والله منسوخ، والله انا اتأول هذه الايه. انما الاجماع ما فيهوش تأويل. ليه؟ لانه اعرض عن الفهم لهذه الادله. البديل المجتمع في الباب ده فهم العلماء بالفهم ده، قالوا ان ده حرام خلاص، فهموا ان ده محرم. فهمت اهميه الاجماع؟ انا بقول لك الكلام ده ليه؟ ان هذكر لك اجماع وهذكر لك مخالفين للاجماع سواء كان في هذه المساله او التي تليها او فيما نستقبل بعد ذلك ان شاء الله. لو حصلت الصوره دي هفكرك بقى بالقواعد دي تفهمها كويس وتاخد بالك منها. يعني مفيش حاجه اسمها ايه والله ده فلان بيقول اجماع والفلان الثاني برضه بيقول يعني برضه ليه ادله في المساله. ملوش ادله. اذا كان الاولاني صح عنده الاجماع يبقى الثاني ملوش ادله. خلاص انتهى. خلي بالك وده اصل مهم جدا في المسألة. طبعا الامام الاسنوي رحمه الله في نهايه السول ذكر نفس هذا المعنى وقال ان الاجماع قال في قال الفقهاء يرجع الى الاصول الثلاثه. قال الفقهاء يرجع ترجع الاجماعات الى الاصول الثلاثه. الاول ابن تيميه بيقول تفقدت الاجماعات فوجدتها ترجع الى الصحابه. لو ما صح من الاجماع يعني ثبت ان هذا طبعا احنا بنتكلم الكلام ده اخوه فيما ثبت الاجماع. مش بقول لك يعني ممكن حد يقول اجماع ويطلع مش اجماع يطلع في خلاف فعلا، لكن اذا ثبت انه اجماع خلاص يبقى ما فيهوش ايه؟ يبقى في هذه القواعد. طيب نرجع بقى لموضوعنا ان لا تؤكل الا ذبيحه الايه؟ المسلم والنصراني واليهودي. طيب بالاجماع؟ بالاجماع. الاجماع ده بقى ذكره مين؟ الاجماع ده ذكره ابن قدامه في المغني، وذكره الجصاص في تفسيره، وذكره ابن المنذر، وذكره ابن عبد البر، وذكره ايضا السيوطي في الاشعاع والنظائر. ذكره غير واحد من اهل العلم كنت اعد فيه ثمانيه اجماعات من اهل العلم ان هذا اجماع. لما تكلم عن مساله ذبيحه المجوسي طبعا ذكره في ذبيحه المرتد ابن تيميه رحمه الله ان ذبيحته لا تقبل بالاجماع، ذبيحته تبقى ميته بالاجماع. طيب ولما ذكر ذبيحه المجوسي الخلاف هنا لمين يا اخوه بقى؟ وخلي بالك من المساله دي. الخلاف هنا للامام سعيد بن المسيب. طبعا سعيد بن المسيب ده رحمه الله هو سيد التابعين علما. سيد التابعين في الفضل والورع وكذا، هو ويس القرن. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد التابعين ويس القرن. لكن سيد التابعين في العلم سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب له روايتين. ذكر الكلام ده كله ابن قدامه في المغني. رجعوا وذكر ان سعيد بن المسيب خالف الاجماع. قال والقول وقول الاجماع. مش هناخد بقول سعيد بن المسيب. شايف قرن سعيد قد ايه؟ قال مش هناخد بقول. وانما القول وقول الاجماع صح في ذلك الاجماع. قال وكيف نحتج بقول امام له روايتان في المساله؟ روايه توافق الاجماع واخرى لا توافقه، فناخذ بالتي توافق الاجماع. ده كلام ابن قدامه رحمه الله. تعالى شوف مين تاني، ثور بن الحكم او ابو ثور كان ليه قول في مساله ذبح المجوسي وما اختلفوا ليه؟ ذبح المجوسي ده بيقولوا معاه شبهه كتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحقه باهل الكتاب في الجزيه. لما ان شاء الله نأتي باب الجهاد ان شاء الله عز وجل حتى ان اللي بيضرب عليهم الجزية ويقر على ما هو عليه يقر كده يبقى هو مجوسي مقر يهودي مقر يعني نصارى مقر هما ثلاثه دول بس اصحاب الكتاب واصحاب شبهة الكتاب بيقولوا ان المجوس والله كان عندهم كتاب وبعدين اللي حصل ان حبسوا احكام الكتاب الراجل الملك كان عاوز يتزوج امه ما اعرفش ولا حاجه وبعدين قالوا له ايه قال لهم خلاص ماشي وراحوا ماشيين المساله على الملك عشان يتمن هو الملك العالم الغاء العاله اللي في السفنه بقى الغوغاء وبتاع مش معنى برضو كله عم كانت طبعا يعني حاجه خلاص نسال الله العظيم صراحه قالوا لهم خلاص نعمم القانون ده على الناس كلها ومحدش يزعل فعمموا الحكم فرفع الكتاب زي الداهيه بتاعت الديمقراطيه الحاليه نسال الله عز وجل ان يعافينا من باسها فرفع الكتاب عنهم خلاص فبيقول لك بقى عندهم شبهه كتاب كان عندهم كتاب وبعدين رفع بس ما شبهه كتاب فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تضرب عليهم الجزيه بعض العلماء قال لك طب وناخد ذبائحهم ونتجوز نسائهم برضه ما فيهاش حاجه قالوا لا المخصوص بالجزية بس لكن لا تتجوز مجوسية ولا تضرب الايه ولا تاكل ذبيحة مجوسي عارف الامام احمد لما ذكر القول دوت قال عليه ايه قال كان ابو ثور كافي شوف اللفظة الجامدة دي قال كان ثور لما يقول لما ليه قال عليه كده احمد عارف الامام احمد وادبه وكده لكن ليه قال الكلمة دي لانه خالف الاجماع عشان تعرفوا بس يا اخوه انا قلت لكم احنا مختلفين في هذه الازمنه وده اللي حصل في تدهور علمي في المسائل احنا عندنا مسائل طبعا المسائل العقديه ادينا عرضنا اصل الدين وشفت المسائل متفق عليها وفي مخالفات من المشايخ للمسائل مع انه متفق عليها وفي مخالفات لهم حتى للاصول المستقره كذلك في الفقه دي كده ولعل ضربت لك مثال ان ممكن يقال الدم المسفوح مثلا في اجماع ثلاث اجماعات في الدم المسفوح على انه الدم المسفوح ده اللي هو الدم الكثير يعني اللي هو نجس ومع ذلك في بعض يقول لك لا مفيش حاجه وطاهر وبتاع والمعاصي وكده ولذلك بقى في قواعد النهارده بقى اتوجدت قواعد الخليج واتوجدت القواعد عشان يرخوا بدماغنا الى ان ضعضعوا المسلمين وفرقوا الدين خلي بالك فقال كان كسره كان صوب كسره خلي بالك من المثال يبقى المسألة دي متفق عليها مفيش انا دول بس اللي يسمحوا يبقى اذا ذبيحة المرتد هي ذبيحة ميتة باتفاق ميتة يعني لو قلنا ان الذبيحة بتاعته ميتة يعني ميتة. يبقى اسمها ميتة ايوه ويبقى الاصل في الذبائح الحرمة خلي بالك من المسألة دي بقى احط لك عنوانها بس ونكمل ان شاء الله عز وجل فيما ياتي عنوان ده ايه يا اخوة ان الاصل في هذه الذبائح الحرمة يعني ايه الاصل فيها الحرمة خليني اقول لك الاول بس الادلة على ده ان الاصل فيها الحرمة انه فاكرين النص اللي ذكرناه على الامام الشطيبي رحمه الله بيتكلم عن الاسباب المشروعة وقلنا هنذكره تاني لما نأتي عن الذبائح فاكرينه النص بيقول ايه بيقول الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ولا يقال الاصل الجواز وان ذلك ليس على الاطلاق فالاصل في الابضاع المنع الا باسباب مشروعة والحيوان الاصل في اكلها والحيوانات الاصل في اكلها المنع حتى تحصل الزكاه المشروعه الى غير ذلك ثم ذكر بقيه النص يبقى الاصل في الحيوانات ايه المنع يعني ايه المنع يا اخوه يعني الحرمه يعني ايه الحرمه بقى هقول لك دلوقتي بس خلي بالك الشيخ السعدي رحمه الله قال في القواعد الفقهيه بتاعته ايه قال والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل يبقى الاصل في هذه الاشياء الايه الحرمه يعني ايه الاصل فيها الحرمه الاصل المنع يعني ايه برضه الاصل فيها المنع يعني الاصل فيها انك لو لقيت شبهه تاخد بعضك وترجع للمنع يبقى الاصل المنع فاهمني في المساله دي لو لقيت شبهه هترجع وقلنا في الكلام ده كلام الامام ابن رجب رحمه الله ودي عندك كلام الشاطبي اهو قال الاصل فيها المنع لحد ما يحصل السبب اللي هو الزكاه المشروعه قال ابن رجب رحمه الله في الجامع العلوم والحكم قال رحمه الله والكلام ده برضه احنا قلناه قبل كده لكن نعيده ثاني عشان احنا عاوزينه في المحل ده قال في ايه واما ما اصله الحظر كالابضاع واللحوم ولحوم الحيوان فلا يحل فلا تحل الا بيقين حله من التزكيه والعقل فاذا تردد في شيء من ذلك لظهور سبب اخر رجع الى الاصل فيبني عليه فيتبين فيما اصله الحرمه على التحريم يبقى أي شبهة تحصل لك في اللحوم تعمل إيه؟ تقول لا يا حاج الأصل فيها لحوم. طب يعني الأصل فيها إيه؟ يبقى الأصل فيها المنع. أرجع للأصل فيها المنع على طول، ما أقدرش إن أنا أقول حاجة غير دي. طيب يعني إيه بقى الأصل في اللحوم الحرمة يا إخوة؟ قال الشربيني رحمه الله: الأصل في اللحوم الحرمة يعني أنها ميتة. ميتة؟ أو ميتة. يبقى كلمة العلماء الأصل في اللحوم الحرمة معناها إيه؟ معناها أنها ميتة، يعني لا يجوز أكلها بالإجماع، وأنها نجسة بالإجماع. يبقى تنجس بقى الأواني اللي هتتعمل فيها، والملابس اللي تقع عليها، والشوربة، والرز اللي تعمل بالشوربة، واخد بالك من ده؟ كل ده هيتنجس إذا وقع في ذلك شبهة. يبقى الأصل فيها المنع. طيب يبقى قلنا أن الأصل في المنع بنعمل إيه؟ لو وقع في شبهة بنرجع لهذا المنع. طيب يبقى على هذا المنع هو ده الأصل، يبقى أنا أمتنع عنها لأن السبب اللي أباحها لي الأمارة اللي قالت لي كلها الأمارة دي مش موجودة. يبقى إذا لما نسكت بقى على الواقع نقول إيه؟ نقول انتشرت الردة، نسأل الله العافية. إذا كانت انتشرت الديمقراطية والعلمانية يبقى انتشرت الردة، وعلي نقول إيه؟ لابد أن نتبين من اللحوم، مين بقى اللي ذباح؟ قول لي هنا بقى هيحصل إشكال. ليه؟ لأن السؤال بدعة. فأنا عشان أروح أسأل الناس وتأمر نسأل الناس، يبقى أنت بتأمر دلوقتي ببدعة، وكمان بتقول على الناس دول إن الأصل هم كلهم كفار. أقول لك اللي أنت قلته ده خطأ فاحش من ناحيتين، فيه خطأ من أصله وفيه خطأ من تفاصيله. يعني كان الأصل عندك صح لكن التفاصيل كانت غلط، واللي احنا ما بنقولش لا انا مش معنى ان اقول لك اسال يبقى قلت ان الاصل في الناس كفر. ناس والله العظيم ده كلام قلت لك قبل كده اكثر من مره، ده كلام الخوارج البيهسيه اللي بيقولوا انه اتبعها بالبيهس، اللي بيقولوا انه لما الحاكم بيكفر بتكفر الرعيه كلها حتى اللي مسافرين. لا ما بنقولش كده حاشا لله. كمان بيقول ان السؤال لا فيه تفصيل، صح السؤال زي ما انت بتقول في بدعه لكن في تفصيل بيبيح لك ان انت تسال. لكن ده بقى ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يفهمنا واياكم، وان يفتح لشرعه اسماعنا وابصارنا وقلوبنا، وان يجعلنا واياكم من عباد المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.